بريطانيا في هذه الفترة طلبت من الدولة العثمانية إنشاء قنصلية لها في القدس، واستطاعت بعد ذلك أن تقنع الخديوي بهذا الأمر، وفتحت القنصلية فعلا في القدس. وفي أول رسالة تتوجه من الحكومة البريطانية إلى القنصلية البريطانية، أول رسالة كانت بحماية اليهود في القدس. أول رسالة من بريطانيا قبل أي مصالح بريطانية أخرى، حماية اليهود، كانت هذه أول ما فعله البريطانيون. البريطانيون هم الذين أتوا باليهود إلى فلسطين. فبعد ذلك تجرعت بريطانيا وبدأت تطالب الدولة العثمانية أن تستخدم نفوذها على الخديوي بطرد سكان فلسطين وإسكان اليهود مكانهم علناً. في عام 1845 علناً بدأوا يتحركوا بهذه الصورة. طبعاً الخديوي هو المسيطر الآن، فما استطاعوا أن يفعلوا شيئاً، والخديوي بدأ ينتبه لمثل هذه التحركات، والعثمانيين بدأوا ينتبهوا لهذه التحركات، وبدأوا ينتبهوا أنهم لا يعطوا توسع يهودي كبير في فلسطين. في هذه الأثناء، بينما هذه الأحداث العظيمة تجري عندنا، كان اليهود يتغلغلون أكثر وأكثر في أوروبا، واستطاع اليهود أن يؤسسوا جمعية التحالف الإسرائيلي العالمي في فرنسا. بدأوا يؤسسوا التحالف الإسرائيلي في فرنسا بشكل علني الآن، ونشأ النظام العالمي اليهودي. بعد ذلك بعامين قام موسي هيس، وهو من الأسماء الشهيرة في التاريخ اليهودي، وهو يهودي ألمان، قام بنشر كتابه روما والقدس، ودعا فيه إلى إنشاء ما أسماه بالقومية اليهودية. اليهودية كانت حتى ذلك الوقت بعد تمزقهم في العالم كانت تعتبر فقط دين، الآن بدأت تعتبر قومية يهودية. وازداد النفوذ اليهودي في فرنسا، وانتشر من فرنسا إلى عدة دول أخرى، وفي عام 1874 من الميلاد نال اليهود كامل حقوقهم السياسية في معظم أوروبا بعد أن نالوها في الثورة الفرنسية. ثم جاء رجل استطاع أن يخرب المخطط اليهودي ويعطل لعدة سنين بل عقود، تولى الحكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، واستطاع أن يمد نفوذه إلى فلسطين، وتقهقر الخديوي إلى مصر فقط، وفورا نظم الدولة. السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله نظم الدولة وأصدر الدستور العثماني، ثم إنه رحمة الله عليه فورا عقد البرلمان. الآن بدأ حكم فيه نوع من شورى واضحة، وأشرك العرب في هذا الحكم، لكن بقى السيطرة الواضحة للأتراك. لكن عقد أول مجلس نواب عثماني في ذلك العام 1867 ميلادية، 1270 هجرية بدأت البرلمانات، وشارك العرب لأول مرة بقوة فيها، ولأول مرة يشارك نواب من القدس، نائبين من القدس انتخبوا للمشاركة في البرلمان التركي الذي يحكم الدولة العثمانية. وفي هذا العام كان عدد اليهود قد ازداد حتى وصل إلى 14,000 يهودي. لكن اليهود رغم أنهم استطاعوا بعد ذلك بعامين 1878 ميلادية أن ينشئوا أول مستعمرة لهم في بتاح تكفى، إلا أن السلطان العثماني بعد أن استقر له الحكم بدأ يراقب حركة اليهود. في هذه الأثناء كانت هناك أعمال خطيرة جدا تحدث في روسيا، ذلك أن اليهود في روسيا التي كانت تحت حكم قيصر روسيا الإسكندر الثاني اكتشف مؤامرة لليهود لاغتياله والسيطرة على روسيا، واستطاع أن ينجو من عملية الاغتيال. وفعلا قام قيصر روسيا الإسكندر الثاني بحركة قمع وانتقام شديد من اليهود، وضغط عليهم ضغط شديد ليهجرهم من روسيا، وظهرت حركة تسمى اللاسامية أنتي سيميتزم، العداء لأي شيء من أصل سامي، والأصل السامي هو أصل اليهود وأصل العرب، لكن كان اليهود مشهورين بها أكثر في روسيا. فظهرت حركة اللاسامية منذ ذلك الوقت في روسيا بدأت، وظهرت مشكلة كبيرة. هذه الملايين الآن، أعداد ضخمة جدا من اليهود، أكبر عدد اليهود كانوا في أوروبا لكن كانوا أيضا في روسيا. فظهرت المشكلة اليهودية، أين يذهب هؤلاء اليهود؟ وظهرت هنا حركة تسمى حركة أحباء صهيون، وبدأت توسط الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا بالذات، لدى الدولة العثمانية التي كانت مجاورة للدولة الروسية، أن تسمح لليهود بالهجرة إلى الدولة العثمانية. وتحت هذا الاسترحام وتحت التسامح الإسلامي سمح السلطان عبد الحميد الثاني، سمح لليهود بسكن الدولة العثمانية، كانت تسمى في ذلك الوقت الإمبراطورية العثمانية، ما عدا فلسطين. الآن بعد كانوا سمح لهم سكن فلسطين من قبل، الآن لما جاء السلطان عبد الحميد انفتح فمنع سكن فلسطين. هنا ولأول مرة يتدخل السفير الأمريكي. أمريكا ما شأنها بهذه القضية كلها؟ أمريكا بعيدة معزولة في مكانها ولم يكن لها أي وجود عالمي، لكن السفير الأمريكي بالدولة العثمانية يتوسط لدى السلطان ويعاتبه على هذا الشرط. لماذا تمنعهم؟ اسمح لهم يسكنوا في أي مكان في الدولة العثمانية، لماذا تمنعهم من سكنى فلسطين؟ فيرد السلطان رحمه الله تعالى بقولته الشهيرة: إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت دولة الخلافة العثمانية قائمة. وفعلا تحركوا نحو الدولة العثمانية لكن لم يسمح لهم بدخول فلسطين. من عام 1881 عندما بدأت مشكلة اليهود في روسيا إلى عام 1914 ميلادية، هاجر من روسيا ومن أوروبا 2.5 مليون يهودي، سكنوا في الدولة العثمانية وبالذات في تركيا، سكنوا في أوروبا، وهاجر بعضهم إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هكذا بدأ انتشار اليهود في العالم مرة أخرى، ولم يسكن منهم في فلسطين بسبب هذا القرار، لم يتسلل نحو فلسطين ويسكن فيها سوى 55,000 يهودي، ويشكلون فقط 2% من اليهود الذين هاجروا. إذن نجحت سياسة السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى في منع اليهود من سكنى فلسطين. لما رأى السلطان أن سياسته نجحت سمح في العام التالي بأنهم يسمح لهم من باب التسامح الإسلامي، يسمح لهم بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين دون استيطانها. وفي هذه الفترة أيضا كانت بعض الدول الأوروبية ما زالت تضطهد اليهود، فاستطاع جماعة من هؤلاء اليهود أن يهاجروا إلى شمال فلسطين ويؤسسوا أول مستعمرة لهم هناك، لكن بعيد عن الأنظار وبهدوء بدأوا يتحركوا بهذا التحرك. نعم السلطان عبد الحميد بدأ يسيطر، ما زالت مصر بيد الخديوي، وإن كان الدعاء والخطبة للسلطان فمصر حقيقتها ليست في يد العثمانيين. هنا تحركت بريطانيا في عام 1882 ميلادية، 1276 هجرية، تحركت نحو مصر، واستطاع البريطانيون أن يحتلوا مصر. وفي هذه الفترة أيضا تحرك يهود فرنسا، بالذات المليونير اليهودي أدموند دي روتشيلد في فرنسا، أن يؤسس حركة دعم مالي للاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي هذا العام كذلك نشر ليو بنسكر، وهو يهودي أيضا، كتابا بعنوان التحرر الذاتي. كان بعض اليهود دعا إلى أن اليهود ينصهروا في الدول التي يعيشون فيها، فرفض ذلك وقال أن التحرر الحقيقي لليهود يكون في إنشاء مركز قومي ودولة لليهود. فبدأت فكرة الدولة اليهودية الآن تنضج، بدأ اليهود الآن يتسللون أكثر وأكثر نحو فلسطين، وبدأوا ينشئون بعض المستعمرات بعيدة عن الأنظار، لكن أهل فلسطين بدأوا ينتبهوا لهذا. وفعلا في عام 1886 من الميلاد حدث أول صدام مسلح بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، وبدأت الصحف العربية تنشر التحذير من خطر اليهود في فلسطين وأنهم ينوون الاستيطان في فلسطين. شعر السلطان عبد الحميد بهذا الخطر، وكانت فلسطين تتبع للشام، ما كانت تتبع مباشرة للدولة العثمانية، كانوا يسمونهم سنجق، سنجق مثل ولاية، تتبع ولاية الشام. فأمر بفصل سنجق فلسطين عن الشام وأنه يتبع له مباشرة، فصارت تحت إشراف الحكومة العثمانية التركية التي كانت تسمى الباب العالي، هذا لقب الحكومة التركية. وصار السلطان عبد الحميد مباشرة يشرف على قضية فلسطين. شعر أن هذا الاستيطان وهذه الحركات ما كانت لتحدث لو أنه راقب رقابة دقيقة، فالآن بدأ هو يراقب الأمر بنفسه. السلطان عبد الحميد بدأ يضغط على اليهود ليتركوا فلسطين. هنا الدول الأوروبية بدأت تضغط على السلطان عبد الحميد للسماح لليهود بالاستقرار في فلسطين، لكن بدون مستعمرات، بشكل فردي. عندها قام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في أثناء الضغط الأوروبي عليه بإصدار القانون العثماني الشهير في عام 1888 من الميلاد، 1282 هجرية، بمنع الهجرة اليهودية الجماعية إلى الأراضي العثمانية، ومنع الزائرين من البقاء في فلسطين أكثر من 3 شهور، حتى فرادى ممنوع. إذن السلطان رحمه الله كان بدأ ينتبه وبدأ يمارس ضغط المباشر على اليهود، واستمرت هذه السياسة العثمانية بمنع اليهود من الهجرة اليهودية. اليهود الألمان بدأوا يتحركون، واليهود الألمان صار لهم نفوذ كبير. ففي عام 1891 ميلادية، 1285 هجرية، قام البارون موريس دي هيرش، ألماني يهودي، بتأسيس رابطة الاستعمار اليهودي، وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين. طبعا بدأت هذه الهجرة لسبب حدث، أن السلطان عبد الحميد بمشاغله الكثيرة بعد ما نجحت سياسته في فلسطين، شعر أن الأمر استقر، سلم الساحل الفلسطيني للحكم الخديوي، قال أنتم تشرفوا لي على الساحل، أنا مشغول بقضايا أخرى. فالخديوي عباس حلمي، خديوي مصر، هو الذي يدير الآن شؤون الساحل الفلسطيني. استغل الألمان ذلك وبدأوا يهاجرون، لأن الخديوي ضعيف وما راقب الوضع في فلسطين مراقبة دقيقة، وبدأوا يبنون مستوطنات يهودية هناك. وانتبه السلطان عبد الحميد وصلت الأخبار من جديد، فأمر بإرجاعها من السلطة الخديوية إليه مباشرة، وأرسل قوة عثمانية من تركيا لطرد اليهود في المستوطنات اليهودية من الساحل الفلسطيني، وطرد الألمان. فانظروا سبحان الله، أي حاكم آخر كان متساهل مع اليهود إلا السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى.